إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الخوف والرجاء، القسم الثاني من الكتاب وهو كتاب الخوف. وصلنا إلى فصل في ذكر الدواء الذي يجلب الخوف إلى القلب، الدواء الذي يجلب الخوف إلى القلب، وهو فصل طويل. وصلنا فيه لقول المصنف رحمه الله، من ضمن الأسباب بقى اللي يستجلب بها الخوف، الخوف من سوء الخاتمة. قال المصنف: ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت. يبقى ده بداية درسنا اليوم، أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد. ودي فائدة مهمة، لم يريدوا بذلك النفاق الأكبر. ليه؟ لأن النفاق الأكبر ده ناقل عن الملة. فلو أن إنسان لا يوقن بأن إيمانه صحيح، إذن هو في شك. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلو واحد يسألك دلوقتي: أنت مؤمن ولا لا؟ أنت موقن بالعقائد ولا لا؟ لازم تكون إجابتك جازمة: نعم، آمنا بالله وكتبه ورسله إلى آخر مفردات الإيمان. يبقى لازم تكون إجابتك جازمة، ولازم تكون عقيدتك في الإيمان جازمة. أما لو إنسان يقول: أنا خايف على نفسي أكون منافق النفاق الأكبر، أنا خايف أكون كافر وأنا مش عارف، أنا خايف أكون كافر ومش واخد بالي، ما ينفعش. أمال إيه اللي ورد عن السلف في الخوف من النفاق؟ اللي هو بيقوله هنا، اللي هو بيقوله هنا، اللي هو إيه؟ كان يقول بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد، إنما أرادوا نفاق الأعمال. كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يقول: وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود، يعني تكذيب، عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. والثانية دونها، يعني أقل منها، وهي أن يسخط الأقدار ويتكلم بالاعتراض، أو يجور في وصيته، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. طيب، الأول احنا عايزين نقف مع وقفة كده مع سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير. المراد بسوء الخاتمة كما يقول ابن رجب رحمه الله: وقد خذل كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إليه جورا في وصيته، ومنهم من فجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر فمنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى معنى سوء الخاتمة هي أن تكون خاتمة حياة الإنسان على أمر لا يرضي الله عز وجل، ودي مراتب. أسوأها وأشدها نكارة وأخطرها في الأثر هي أن يختم له بغير الإسلام والعياذ بالله. وأقل من ذلك وإن كانت أيضا تسمى الخاتمة السيئة، إذا أصابه التسخط عند الموت، أو أصابه عند الموت نوع من الضجر، فلم يرضى عن الله عز وجل ولم يرضى بحال الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، أو أصابه عند الموت الجور عند الوصية، الجور في الوصية، أو ختم له على معصية مما لا يرضي الله عز وجل، فكل هذا يدخل في معنى سوء الخاتمة. وقال ابن رجب: سوء الخاتمة أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، دي الدرجة الأسوأ الأعلى، وأقل منها دون ذلك أن يتسخط الأقدار عند الموت. وهذا أيضا قريب مما ذكره صديق حسن خان في أيضا الكلام عن سوء الخاتمة. ابن تيمية رحمه الله يتكلم كلام جيد أيضا في مسألة سوء الخاتمة، ودايما ابن تيمية رحمه الله ليه كلام نافع، لأن كتير مننا لما بيسمع الكلام عن سوء الخاتمة بيعتريه خوف وألم نفسي رهيب، وممكن يدخل في حالة من الوسوسة وحالة من الاكتئاب، بل حالة من سوء الظن بالله عز وجل. ابن تيمية بيقول لنا ايه: واعلم ان سوء الخاتمة اعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وانما تكون لمن له فساد في العقد يعني في الاعتقاد، او اصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلمه يعني يفاجئه الموت قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. يبقى الإنسان إذا سمع هذه الأخبار وكاد قلبه أن يطير خوفا وفزعا، ما الذي يفعله؟ أمرين: الأول أن يجتهد في إصلاح باطنه، تجويد النية، إخلاص، تخليص العمل من شوائب النفس ومن إرادتها الفاسدة، التخلي عن أمراض الباطن زي العجب والكبر والرياء وسوء الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالمسلمين والحسد وغيرها من أمراض الباطن، يعالج نفسه هذه الأمور، يصحح باطنه، يصلح باطنه ويهتم، ويجتهد في الاستقامة على أوامر الشرع، أي فيما يظهر إقامة العبادات والمعاملات والأخلاق وفق ما ورد بالشريعة الغراء، ويتحفظ عن المنكرات والمحرمات وفق ما ورد في النصوص الشرعية. يبقى إذا استقام ظاهره وصلح باطنه فهو على رجاء الخير ويرجى له الخير، والله عز وجل أكرم الأكرمين، والله عز وجل أكرم الأكرمين. لكن يحذر الإنسان على نفسه من الدسيسة، يعني مثلا مثال للي عنده مسألة الايه الدسيسة ديت، كان في واحد في العصر اللي احنا فيه ده في القرن الماضي قصته مشهورة جدا في بلاد الحجاز، كان اسمه عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي اصله من مصر، كان كنيته أبو محمد، كانت كنيته أبا محمد عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي. عبد الله القصيمي كان يعني يتسم بأنه مفكر من طراز فريد، مليح الأسلوب، ساحر الكلام، طلب العلم على يد طائفة من خيرة العلماء في بلاد الحجاز، تحديدا في منطقة القصيم، حتى أنه نسب نفسه إليهم وليس منهم، يعني نسب نفسه للمنطقة دي. عبد الله القصيمي ألف كتاب سماه، أو ألف كتب عدة، يعني من أشهرها كتاب سماه الصراع بين الإسلام والوثنية في مجلدين. وفي الكتاب ده يعني أتى يعني بأدلة دامغة، وتكلم بقى عن الشيعة وعن أعداء الدعوة الوهابية، وعن اللي عندهم بقى انحرافات وبدع، اللي بيتوسلوا بالذات النبية والنبوية، واللي يقدسوا القبور وغير ذلك. وبعدين ليه مصنفات في الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعداء الدعوة الوهابية، وليه كتاب بيرد فيه على الشيخ الدجوي سماه البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، لأن الدجوي كان يبيح التوسل بالبشر وبالأموات. وصنف كتاب في مشكلات الأحاديث النبوية، يعني على غرار مشكل الأثار لابن قتيبة وغيره، أو للطحاوي وغيره، اللي هو كيف تدفع التعارض والإشكال بين الأثار اللي ظاهرها إيه؟ التعارض. وكان عبقريا. وبرضه كان ليه مصنف في نصر الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سماه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيه. لما صنف الكتاب بتاع الصراع بين الإسلام والوثنية، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وكان إمام مسجد الحرام وخطيبه، صنف فيه اسمه، كتب فيه قصيدة طويلة اللي ألا في الله ما خط اليراع لنصر الدين، واحتدم الصراع صراع لا يماثله صراع، تميد به الأباطح والتلاع، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيم الشجاع. يعني شوف أنا عايز إيه، يعني وصل لمرحلة إن هو كان بعضهم حتى غلى غلو قال إيه؟ هذا الكتاب هو مهر الحور العين، اللي هو كتاب الإيه؟ الصراع بين الإسلام والوثني. فجأة الراجل ده انتكس انتكاسة عجيبة، وارتد ردة شنيعة منكرة، وانقلب انقلابا في غاية العجب، لدرجة انه ألف كتاب سماه هذه هي الأغلال، يقصد بها الدين، قيود الدين وأغلال الدين. الدين ده عبارة عن مجموعة من القيود والأغلال، اكسروها وحطموها. صرح في بعض مؤلفاته بأن الدين خرافة وجهر بالإلحاد. بعض الناس بقى كان عنده حيرة شديدة جدا، الراجل ده ايه وضعه، يعني ليه كده؟ طبعا هو قال صنف كتاب سماه هذا الكون ما ضميره، التاريخ في كبرياء والتاريخ في مأزق، فرعون يكتب سفر التاريخ، العالم ليس عقلا، العرب ظهيرة صوتية، الى غير ذلك. وكان ايقونة التنوير في بلاغته وعذوبة كلامه في التعبير عن هذه الجرائم. يعني الناس اللي كانت قريبه من عبد الله القصيمي يقول لك اوتي عبد الله القصيمي من ايه؟ اوتي من الكبر. كان عنده اعتداد هائل بنفسه، اعجاب غير عادي بنفسه، ومعلوم ان الكبر يتاسس على قاعده الايه؟ العجب. الانسان لما يعجب بنفسه اعجاب بالغ، بعد كده يطلع لايه؟ يتولد منها مرض الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس. ويقال ان السبب فيما في هذا الامر، يعني طبعا في سبب باطنه، يعني ظهر في ايه السبب البطن ده، والناس لا تطلع على القلوب، لا، ظهر في كلام الرجل. يعني كان يقول ولو ان ما عندي من العلم والفضل يوزع في الافاق اغنى عن الرسل. ويقول في قصيده اخرى ولو انصفوا كنت المقدم في الامر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكاء، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر. فكان ممتلئ بالعجب، وتأسس على هذا العجب أو تولد منه مرض الكبر المهلك اللي هو بطر الحق، رد الحق وغمط الناس، ازدراء الناس. فيقال بقى ان احد المواطن اللي يعني كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير وظهر فيها هذا المرض المهلك واذن الله عز وجل له بالخذلان في هذا الموطن كان وهو يتكلم في قضيه القدر. والقدر معلوم ان هو مبني على الايه؟ على الانقياد والتسليم لله عز وجل. يقول الامام احمد: القدر قدرة الله، القدر سر الله. فلازم هتيجي في جزئية وهتسلم، وهي أمر فعلا مما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب. لا قدرة للخلق على أن يصلوا لهذا الأمر، زي حاجات كتير جدا في الشرع، زي كيفية الصفات وزي كثير من الغيبات التي لا نصل إليه، وهي تحديدا العلاقة بين المشيئة العبد التي تقع بها الأفعال ومسؤوليته عن هذه الأفعال، وكيف أنها لا تخرج عن مشيئة الرب. الوحي بيقول لك باختصار حقيقة مسلمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أثبت لك مشيئة، وأثبت لعز وجل مشيئة، وأن مشيئتك لن تخرج عن مشيئة الله، ومشيئتك هذه تقع بها الأفعال وأنت مسؤول عنها. وقف في النقطة دي فانقطع مع كل العجب ده والامتلاء ده، إيه اللي حصل؟ ترك المحاضرة اللي كان بيلقيها وذهب وقال أغلق على نفسه وصنف الكتاب بتاع هذه الإيه؟ هي الأغلال. فيعني ده مثال ناس الله عز وجل العافية، ان بعض الناس يعني بيسأل ليه ازاي، يعني كل واحد فينا لابد ان يفتش في باطنه ويجتهد في ان يصلح باطنه، يجتهد في ان يصلح باطنه. هو هنا قال لنا بعض اسباب اللي تؤدي الى سوء الخاتمة. قال ايه؟ قال البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة. طيب البدعة، والبدعة أنواع، أشدها البدعة العقدية زي اللي بينكر القدر، زي الجبرية اللي بينكروا مسؤولية العبد عن أفعاله، وبيوصلوا لمرحلة أسوأ بالإباحية بقى، إن فعل فرعون وفعل الكفار ده كله إيه؟ هم مجبورين عليه، فبالتالي بيسقطوا عنهم الملامة والمؤاخذة الشرعية، وغلاتهم بيقولوا كده. البدع العقدية زي اللي بينكر، زي اللي في باب الإيمان اللي بيكفر المسلمين بغير حق، اللي هم أصلهم كان الخوارج وما تفرع عن هذا الفكر الخبيث على مدار الزمان. العكس، المرجئة الذين يعني يجعلون الإيمان هو المعرفة، أو الإيمان هو القول، أو الإيمان هو التصديق، الحاجات دي كلها بقى اللي هي مراتب الإرجاء، كل ده من الايه؟ من البدع اللي تكون سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. كذلك البدع العقدية زي الاعتقاد في الله عز وجل، الاعتقاد في أسماء الله وصفاته على خلاف ما ورد في الكتاب والسنة. من أسباب سوء الخاتمة الأمراض القلبية الباطنة زي الرياء والعجب، وزي الحسد، وزي سوء الظن بالمسلمين وغير ذلك، فساد القلب عموما. وابن تيمية رحمه الله له في هذا يعني كلام نفيس في المسألة الزادية، وتكلم فيها عن الأمر. خلاصة الكلام يعني إن من الأمراض اللي تفسد القلب الرياء والكبر والعجب والغرور والغش والخداع والمكر والكيد والنفاق وخبث الطوية والطمع والأثرة الأنانية والشح واليأس والقنوط وسوء الظن بالله تعالى والتسخط من أقداره واتباع الهوى. فأي من هذه الأمراض وغيرها تكون سببا في هلاك صاحبها وخسرانه فضلا عن سوء خاتمته، ونسأل الله العافية. كذلك من أسباب سوء الخاتمة المعاصي وإدمانها. يقول الشيخ صديق حسن خان: فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت، ووجودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحال يختم له بالسوء والعياذ بالله. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، اللي هو الجواب الكافي اللي بنسأل عن دواء الشافي أو الداء والدواء: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضر في معاشه ومعاده، وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار نعوذ بالله والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله قال آه لا أستطيع أن أقولها، وقيل للآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهزي بالغناء، وقيل للآخر قل لا إله إلا الله قال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ارتكبتها ثم قضي، يعني قال له أنا مش ينفعني لا إله إلا الله وأنا ما سبتش حاجة إلا ما عملتها. وقيل لأحدهم قل لا إله إلا الله فقال عن نفسه هو كافر بلا إله إلا الله والعياذ بالله، وقيل لأحدهم قل لا إله إلا الله قال كلما أردت أن أقولها انعقد لساني فلساني يمسك عنها، وغير ذلك وغير ذلك. ففكرة الإنسان إن هو الاستغراق والانغماس في المعاصي حتى يدمنها، وكما قال ابن القيم رحمه الله أو كما ذكر الشعر المشهور فيها وقد يورث الذل إيه إدمانها، في إدمان للمعصية بيبقى عنده تعلق مرضي بالمعصية لا يفارقها اللي هو اسمه الإصرار، إصرار على الذنوب، نسأل الله العافية. كذلك مما من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل، وكما قال صلى الله عليه وسلم صلاح هذه الأمة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال عمر بن عبد العزيز لا يطولن عليكم الأمد، الأمد والأمل بمعنى واحد، لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا. فطول الأمل أمر في غاية الخطورة على الإنسان، لأنه أشبه بالمخدر، أشبه بالمخدر، إنسان واخد مخدر ولا يشعر بالخطر المحدق به، فممكن يهلك وهو لا يدري. وذلك يعني صدق من قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر. شوف البيت المؤثر ده، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر. إيش معنى ليلة القدر؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها أقدار السنة كلها، فكتب في هذه الليلة إن العروس والعريس والعروس دول من أهل القبور وهم عاملين يزينوها. سبحان الله، كم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، يعني كم من إنسان يلبس ثيابه فيغلق أزرار قميصه وما يفكها إلا المغسل ولا يدري، الأجل محجوب لا يعرفه الإنسان. فطول الأمد من أسباب أو من موجبات الغفلة اللي هي أشد شيء خطر على الإنسان. فيا أيها الغافل تنبه قبل فوات الأوان، وتيقظ قبل أن يقال مات فلان. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ومن أسباب سوء الخاتمة كذلك، تسويف التوبة وتأجيل الأوبة، والتسويف مرض مهلك، التسويف مرض مهلك. وقال العلماء ما هلك من هلك إلا بالتسويف. ومثل من يؤخر التوبة كمثل رجل نبتت في بيته نبتة ضارة وهو يؤجل اقتلاعها المرة تلو المرة، ومع كثرة المماطلة والتأجيل أصبحت تلك النبتة الصغيرة شجرة قوية لا يمكن اجتثاثها بسهولة وهكذا المسوف يستمرئ المعاصي ويماطل في التوبة حتى يشرب قلبه حبها ولا يقوى على تركها. ولهذا جاء الأمر الإلهي: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكان ابن المبارك يقول: احذر السكرة والحسرة أن يفجأك البوت وأنت على الغرة، فلا يصف واصف ما قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. الله المستعان. يقول بعد ما ذكر الأحوال سوء الخاتمة ومراتبها: وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال، المصنف بيقول لنا دلوقتي وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. ودي مسألة تانية، مسألة محتاجين نحررها. هل يرد الشيطان للإنسان عند الموت أم لا؟ الله عز وجل في كتابه ذكر لنا أن إبليس قد أقسم وهو لعين وتوعد بني آدم بالإضلال والغواية، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ابن جرير الطبري يقول معناه: ثم لأتينهم من جميع وجوه الحق والباطل فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل. والشيطان يحاول أن يستغل مواطن الضعف من ابن آدم، فإذا وجد البلاء قد اشتد بالمؤمن والكرب قد استحكم عليه فإنه يدخل في طريقه ليفسد عليه إيمانه فيكون من أهل النار. ومما لا شك فيه أن حال الاحتضار حال كرب وشدة، فسكرات الموت أمرها عظيم وشديد. وكما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، وكان يعاني منها صلى الله عليه وسلم. فالذي يظن مما قطعه الشيطان على نفسه أنه لن يفوت ابن آدم في هذه الحال، فهي فرصة له. وفي الحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. فهيدخل في كل شيء من شأنه ده إيه؟ الوفاة. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، حديث قدسي. قال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. فابن تيمية رحمه الله لما سئل السؤال ده في هل تعرض الأديان على عند الموت على المحتضر، يتقال له بقى موت يهودي موت نصراني، فابن تيمية قال: أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد، ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. فوقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم، لأنه وقت الحاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأعمال بخواتيمها. وقال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا. يبقى كلام تيمية بيأيد هذا الكلام. يبقى المسألة هنا: هل الشيطان فعلا بيحضر الإنسان عند الوفاة؟ بيحضر الإنسان عند الوفاة. إيه كمان اللي هيقوله لنا هنا؟ المصنف بيقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وده حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو داود في السنن وأحمد رضي الله عنه ورحمه الله في المسند وصححه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. الحديث عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. يعني أعوذ بك من الهدم، سقوط البناء ووقوع عليه، التردي الإنسان يسقط من شاهق جبل أو بئر أو يقع في بئر أو غير ذلك، وأعوذ بك من الغرق بكسر الراء يعني الموت غرقا بالماء، والغم ألم يصيب القلب في الحاضر يجهد القلب والعقل والجسد، والحرق لالتهاب بالنار، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا يعني أعوذ بك أن أموت في حال هروبي من قتال أعدائك فارا من الزحف أثناء الجهاد، وهو من الكبائر الموبقات، وأعوذ بك أن أموت لدغا يعني عقب لدغي من ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. قال في عون المعبود: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ما معنى يتخبطني الشيطان؟ يعني التخبط معنى الإفساد، المراد أن الشيطان عند الموت يفسد علي عقلي ويفسد علي ديني. طب ليه خصصه عند الموت؟ لأن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. وقال القاضي عياض: أي من أن يمسني الشيطان بنزغاته التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأوهام. وقال الخطابي رحمه الله: استعاذته صلى الله عليه وسلم من تخبط الشيطان عند الموت هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قبله، أو يؤيسه من رحمة الله تعالى، أو يكره الموت ويتأسف على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة فيختم له بسوء ويلقى الله وهو ساخط عليه. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت. نفس الايه الأثر. ومن الأدعية المهمة جدا جدا الدعاء اللي هو بيقال في دبر الصلاة قبل التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يعني من أهمية الدعاء ده، بعض المذاهب ذهبت لإيه؟ إلى أن حكم الدعاء ده إيه؟ إنه واجب. الحنابلة بيقولوا بوجوب الدعاء ده على فكرة، وإن كان الجمهور على خلاف كده. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حديث متفق عليه. ابن حجر رحمه الله فتح الباري ينقل عن ابن دقيق العيد يقول: فتنة المحيا يعني ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. طب فتنة الممات فيها معنيين. المعنى الأول أن يراد بها الفتنة عند الموت، للإنسان يفتن عند موته والعياذ بالله قبل أن يلقى الله. طب أضيفت إلى الموت لقربها منه. والمعنى الثاني أن يكون المراد بفتنة المحيا كل ما يحيى عليه الإنسان، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. فالإنسان لابد أن يلازم حال الإشفاق على نفسه وحال الوجل والخوف أن يلقى الله عز وجل في حالة غير مرضية. قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذ. إحنا كده رجعنا تاني نقرأ في الكتاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذ فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يمنعه الخروج من مظلمة، أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموتى فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. قال: والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل. صح، مش هينفع نعد كل الأسباب التي تؤدي سوء الخاتمة، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليدا يعني بيقلد رؤوس المبتدعة الضلال، زي اللي بيمشي مع غلات الصوفية الضلال اللي بيقولوا بوحدة الوجود وبيقولوا بالحلول وغير ذلك، أو الصوفية الضلال اللي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث لغير الله وغير الله، هو مقلد ما هوش عارف ما بيقولوا إيه، ماشي معه. يبقى إما يفعل ذلك تقليدا أو برأيه الفاسد، هو رأس فيهم ولكنه غوي ضال يصل إلى هذا الضلال بعد النظر والبحث. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له، يتشكك بقى والعياذ بالله. ومن اعتقد في الله وصفاته سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير، طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير معناها ايه؟ تفويض الكيف مع الإيمان بالإيه؟ بالمعنى، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: الكيف منه غير معقول. خلاص، وبسؤال عن الاستواء قال إيه؟ الكيف منه غير معقول، والمعنى منه غير مجهول، معنى معروف يعني معروف يعني استوى. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى ايه السلف كانوا اصل برضه بعض ده كلام انا بقوله بتحرز ليه هنا، لان بعض الناس بينسب للسلف التفويض الكامل، تفويض المعنى والكيف. لا، والسلف كان بيفوضوا الكيف بس، ويقولوا امروها كما جاءت يعني بلا كيف. اما معرفه المعاني فهذا من لوازم الادله، ما ربنا بيخاطبنا بها ليه؟ طيب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. لا يقع التدبر ولا التذكر الا بمعرفه المعنى. بيقول: ومن اعتقد في الله سبحانه وتعالى اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى. وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان. الجزء ده من أروع ما يكون، فأعيروني القلوب له. وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد عنه من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور وبمجرد القدوم، فضلا عما يستحقه من الإكرام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله تعالى في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله قدوما من قدم به قهرا، فلا يخفى ما يستحقه من النكال. فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك، على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال يقلقل قلوب الخائفين. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وروي إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله، نجى هذا العبد من الشيطان